وهذا سؤال يقول: رجل لمس امرأة أجنبية من غير قصد، فهل ينتقض وضوءه؟ المس هنا لا ينقض الوضوء، خاصة أنه كما قال السائل بغير قصد أي بغير شهوة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه. انتهى كلامه رحمه الله. أما قوله تعالى في آية الوضوء: وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالمراد من قوله أو لامستم النساء على الراجح من تفسير العلماء أي جامعتم. هذا والله تعالى أعلم.